وأنتقل بكم إلى نور العيون لابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون. يقول رحمه الله تعالى وهو يسرد من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر في الدرس الماضي أسماء بنت كعب الجونية، عمرة بنت يزيد الكلابية، وامرأة من غفار تقدم تعيينها وذكر اسمها. قال: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تميمية، فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال عليه الصلاة والسلام: منع الله عائده، إلحقي بأهلك. نعم. وقال وعالية، قال وعالية بنت، قال رحمه الله: وامرأة، أي وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تميمية من بني تميم، فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أعوذ بالله منك. فقال: منع الله عائذه، منع الله من تعوذ به ولاذ بجنابه وألقى بعصا التسيار في حماه جل جلاله، إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك. الحديث رواه البخاري. وقبل الانتقال إلى إسناد البخاري للحديث، المرأة التميمية هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وهذا الزواج ثابت، والحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كما سأذكره إن شاء الله. المرأة أميمة التميمية بنت النعمان بن شراحيل، ثبت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه بها. قال البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انطلقنا إلى حائط، إلى بستان، إلى حائط يقال له الشوط، وقد أتى بالجونية، فنزلت في بيت نخل أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فنزلت في بيت نخل أميمة بنت النعمان بن شراحيل. هذه هي التميمية التي أشار إليها ابن سيد الناس رحمه الله تعالى. نعم. ومعها دايتها حاضنة لها. الداية هذه هي اللفظة إلى الآن مستعملة، داية داية، يعني هي التي تعتني بالمرأة، وتكون في الغالب المرأة حاملا، ما يقال لامرأة مريضة بأي مرض معها داية إلا أن تكون امرأة حامل، فيقال دايتها معها، فهي لفظة قديمة إلى الآن، لكن هذا يمكن في طبقة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يستعملون هذه اللفظة. الآن طبعا ما في داية، الآن راحت الممرضة وجاءت الممرضة وراحت، والآن يعني شوية أقلموها وعصرنوها سيستر. فإذا كانت مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله فسيستر في موضعه، وأما إذا كانت نصرانية فاستغفر الله، استغفر الله وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كان لليهود والنصراني أن يكون أخا لمسلم، وهذا على فراش المرض يقع من بعض الناس هداهم الله، تكون نصرانية معلقة للصليب يقول: ما هي سيستر يا شيخ، سيستر إيه، نادها باسمها وقل نادوا الممرضة، أنت على فراش المرض. كم بين الإنسان وبين الموت، ما يدري متى يموت وفي أي لحظة يموت. مسائل العقيدة من أعظم المسائل. لا يقولن قائل: أنا أستلطفها لأني مريض ما أملك لنفسي حولا ولا قوة. تستلطفها بغير الانحراف في العقيدة، تستلطفها بغير الانحراف في العقيدة، حتى لو كانت واضعة هنا. شوف الآن بعض المغفلين إيش يفعل، يستخدم أمثال هؤلاء، ما هن فقط معلقات للصلبان، يقول: لا، من بلد المسلمون فيه بالملايين. شوف هذه الإشارة اللي قد وضعتها الممرضة هذه، ها هذه نقطة الخال هذه تدل عليه، على أنها هندوسية من عباد البقر، تستخدم لنا في أرض التوحيد وبلد التوحيد. ها هندوسية من عباد البقر، إيش اللي يدرك؟ ما الذي يدرك هذا؟ هذا هذه النقطة، هذه شعار ديني لهم لأولئك الهندوس. فانتبه، لا تقل للنصرانية ماي سيستر، ولا تقل لهذه ماي سيستر. إن أردت أن تستلطفها لتدخلها في الإسلام بأخلاقك الجميلة وكلامك الطيب، لكن بغير تنازل عن أمر ديني، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة. حاضنة لها هي دايتها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: هبي لي نفسك، يعني اقتربي مني واعطني نفسك. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ الله أكبر، كلمة عظيمة، لو مزجت بماء البحر لم تزجت به. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ سوقه معناها عامة الناس، سواد الناس. سوقه بضم السين المهملة والواو والقاف المنقوطة آخرها تاء مربوطة، يعني عامة الناس، سوقتهم، دهماؤهم. هل تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع يده عليها لتسكن، لأن هذا سنة. إذا دخل الإنسان على أهله ليلة زفافه وليلة دخلته ماذا يصنع؟ ما هو يعني مثل الماراثون يجري يركض ويدفع الباب ويدخل مباشرة، يصبر شوي، صبرت كثير أقول صبرت كثير، صبرت كثير، اصبر القليل. إيش يصنع؟ يطرق الباب، ها باب غرفة النوم، بعد ذلك يتوضآن فيصليان ركعتين، يصليان ركعتين، فيها سكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسكن شوية، مفجوعة بنت الناس، مفجوعة، لا تفجعها بزيادة. بعض الناس يظن أنه ما دام دفع مهر خلاص اشترى أمة من الإماء، يصنع بها ما يشاء، يجلدها جلد العبيد وينهرها نهر السفهاء. يصليان ركعتين بعد معا، بعد صلاة ركعتين يضع يده على رأسها، يضع يده على رأسها ويدعو الله عز وجل لها بقوله: اللهم إني أسألك خير هذه الأمة وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه. وأقول لعله من الفقه أن يسر بالشطر الثاني من الحديث، لا ينكر ولا يستر ولكن يسر، ثم يقول: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت، لأنه قد تتأثر المرأة. فلعل من الفقه هذا لا يعارض السنة، لأن وضع السنة في موضعها بلا ريب أنه هو عين إصابة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم بعد ذلك عندما يأتي أهله أيضا ينبغي أن يتريث فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إيش المكافأة لهذه التؤدة ولتطبيق هذه السنة مع هذه المرأة المسكينة التي صارت حبيسة أربعة جدران؟ يقول سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم: فإن قضي في ليلتهما بولد لم يضره الشيطان. ما يمكن يلبس نص باين، نص العورة باينة، ها ما يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قضي وقدر لهما بولد في تلك الليلة لم يمسه الشيطان بإذن الواحد الأحد الرحمن الرحيم الرحمن. انتبه، هل سبب الغفلة عن هذه السنن الأربعة أو الخمسة في ليلة الزفاف، هل تسببت الغفلة في وجود ذرية ما تراعي لله وقارا؟ لا صلاة ولا صيام، ويترك صلاة العصر من أجل المباراة؟ لعل وعسى. ولذلك لمن لم يتزوج أو يريد أن يجدد وهو في كامل قواه الإيمانية والدينية والعقلية والعاطفية، فليتنبه لهذه السنة النبوية. أراد أن يضع سيد الخلق يده عليها، شوف، لتسكن، هو أسكن، اربط بين هذا وبين ذلك النص. يضع يده على زوجته ليلة زفافه ويقول: أسألك خيرها، فيه سكينة، لتسكن. فإذا بها نافرة منفرة، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ صلى الله عليه وسلم. ثم خرج، ما ضرب رسول الله. وإلا مثل هذا بعض الناس قد يفقد عقله ويفقد أعصابه، وبدلا من أن يلين في ليلة زفافه يمكن يسحب العصا من تحت السرير إن كان يخبئ عصي ويجلدها جلد العبيد ليلة الزفاف. لكن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا من المسلمين بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، انتبه لهذا، إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله، فإن تمكن أحدنا بأن يكون كذلك، وأما إن لم يتمكن ففي الأمر فسحة. واضربوهن، واضربوهن أي ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما هو داخل يضرب وخارج يضرب وقائم يضرب ونائم يضرب، ها هذا ما يصلح. فما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يربي، يربي بالنظرة، يربي بالحاجب، يربي بالمعاملة. مجرد أن تقول حرام خلاص الكل يقولون آمين، ها ما يحتاج إلى أن تضرب، ولا يحتاج أن تكسر عصا، ولا يحتاج إلى أن تكسر زجاجة، لا، ربهم، ربهم على العزم والحزم والحلم. الحلم في موضع الحلم، العزم في موضع العزم. حتى لو قلت يا أبنائي يا زوجتي العزيزة هذا حرام، قالوا سمعنا وأطعنا، بل يزيدون يقولون غفرانك ربنا وإليك المصير. أما إذا عودتهم على الضرب الضرب الضرب، بعد ذلك لو ضربت، لو ضربت بعصا من حديد، لو ضربت بعمود من حديد ما استجابوا ولا لانوا، لأنك عودتهم على الشدة والخشونة. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فجرب، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ما أن تحمحم إذا رفع ارتفع الجوال بالموسيقى والأهم، خلاص عودتهم كلهم يغلقون الجوالات، ما في الحمحمة من أبينا تنزل منزلة الضرب والزجر والنهر. لأن الرجل إيش في البيت، ما هو صورة شكلية يدخل بس من الباب لغرفة النوم، من غرفة النوم للعمل، ها لا، الرجل يملأ أركان البيت كله، بل يملأ قلوب الحاضرين في البيت بحسن تربيته، بالعزم، بالحلم. بهذين الأمرين يتمكن أحدنا أن يربي بما لا يتربى الناس بالعصا، بل هو أعظم من العصا. فاللهم اهدنا وذوينا وذارارينا في من هديت، اللهم اهدنا وإياهم المسلمين في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. ولا زلت على الموعدة، من يحفظ في الغد باب نواقض التيمم فله جائزة قيمة من كتب العلم إن شاء الله، وهي أربع أبيات ليست تزيد بيتا، أربع أبيات في باب نواقض العلم من السبل السوية لفقه السنن المروية لحافظ جيزان حافظ الحكم رحمه الله تعالى. ها النواقض، إيش قلت أنا؟ نواقض التيمم، باب نواقض التيمم، ما هو نواقض العلم، هذا سبق لسان، نواقض التيمم، ما ينقض به التيمم.